سورة الأعراف الصفحة 63 بعد 100 الأولى الوقفة 7. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، أي انظر يا محمد كيف فعلنا بهم وأغرقناهم عن آخرهم بمرأى من موسى وقومه، وهذا أبلغ في النكال بفرعون وقومه وأشفى لقلوب أولياء الله موسى وقومه من المؤمنين به. تفسير ابن كثير. السؤال: ما الحكمة من الأمر بالنظر في عاقبة المفسدين؟